هذا الكلام النفيس من كان في قلبه ذرة خير ويقرأه أو يعرض عليه يترك تقليد المشؤومين الذين ضيعوا الدين في عصره. وجد إنسان في قلبي ذرة خير وقلد هؤلاء المنحرفين عن الصراط المستقيم في الديمقراطية والحزبية والانتخابات والله الموعد. وذهب الطائفة، يعني سبحان الله، إذا كان لا يقلد العلماء فبالك بتقليد طبيب أو سمكري أو ما أدري. كان أيامها الأكل والدنيا تريد هذا وتأتي من وراء هذا، ثم بعد ذلك لا يوجد عند أستاذه الكريم على في عصر يعني على مر العصور أي خلاف أو تصادم بين أهل السنة والشيعة. آخر إن التبسم في وجه النصراني وإن تفضن وهو إن هذا من النفاق، فجأة يصور بهذه الكيفية أن نرفض المظاهرات هذه خروج وأنها محرمة، وأن مشايخهم اتفقوا على على المنع من الخروج ل25 فجأة أصبحوا هم يريدون أن يثبتوا أنهم الذين قاموا بالأحداث. أين العقول؟ يعني أين العقول؟ ما هم لا درسوا ولا تعلموا ولا فقوا. فإلى الله المفتاح.